تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون يوم 20 من هذا الشهر رسالة من المشاركين في المؤتمر المركزي للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بالذكرى الرابعة لما أرسله من برقية التهنئة إلى المشاركين في مؤتمر الكوادر لفروع منظمة تشونغون. ذكرت رسالة أن برقية التهنئة التاريخية التي أرسلها المارشال المحترم إلى المؤتمر ذاته يوم 20 تموز عام 2012 تعط سيفا بتارا دائم الظفر أوضح بجلاء طريق تقدم لحركة الكوريين المقيمين في اليابان في عصر كيم جونغ أون العظيم، حيث ستسير منظمة تشونغون باستمرار على الطريق الجوتي، الطريق المحب للأمة والوطن، طريق المنعة والازدهار، رافعة التعليمات السامية للمارشالين الأعليين العظيمين كالراية الخالدة. وأضافت ما يلي: بفضل وجود تلك المحبة الأبوية الحقيقية العظيمة، استطعنا أن نرفع بتأب أجلة حركة الكوريين المقيمين في اليابان إلى الأمام في القرن الجديد بتقويم زوتي، فيما نحطم في كل خطوة المؤامرات القمعية الشرسة في حق منظمة تشونغون من جانب الرجعين الداخليين والخارجيين حتى في الوضع القاسي والمعقد الذي لا مثيل له. إننا سنشاطر أبناء الشعب في الوطن تنفسا وخطوة، هم الذين انطلقوا كالمارد في معركة 100 يوم من الإخلاص لتمجيد هذا العام كأزهى أسور الازدهار لبناء الدولة الاشتراكية القوية حسب ما أرضاه المارشال المحترم كيم جونغ أون من المخطط العظيم في المؤتمر السابع للحزب، حتى يجترح معجزات سرعة ما التي تدهش شعوب العالم، وبذلك سنمضي في تطبيق ما عرض في برقية التهنئة التي أرسلها المارشال المحترم إلى مؤتمر الكوادر لفروع منظمة تشونغون. وأخيرا تمنت رسالة له صحة جيدة.